المنطلق اللي اتكلم منه شكل سمتينية، لو ان طالب علم دخل من هذا الباب صدقوني سيفهم التوحيد ببساطة وسيفهم العقيدة بسهولة كما فهمها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة في قضايا الايمان، وقالوا لك الايمان شرط كمال ولا شرط صحة، ويدخلك في قضايا ما تعرفش تخرج منها. ليه؟ لان الاساس اللي انطلقنا منه مش واضح. لكن لما تيجي تتكلم على تقسيم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى باب في الخبر وباب في الامر، والخبر يتطلب التصديق والامر يتطلب التنفيذ، والتنفيذ يكون بالقلب واللسان والجوارح، في هذه الحالة هتمشي ان شاء الله في نور. ولذلك اغلب كلام تيمية، وهتلاقوا الكلام ده منهج للشيخ تيمية، يوم ما يتكلم في توحيد العبادة يذكر ان هذا المنطلق او هذا الباب متعلق بتنفيذ احكام الله، اللي هو تنفيذ الطلب، اللي هو باب الانشاء. ولما يتكلم في توحيد الاسماء والصفات يقول لك ده دائرة حول باب الايه؟ الخبر. وباب الخبر يتطلب منا ايه؟ التصديق والايمان، ان تصدق بخبر الله عز وجل. يقول بعد الفاتحة في ركعتين الفجر وركعتين الطواف وغير ذلك، انك تقرا بقول يا الفاجرون، تقرا بقول هو الله احد. ده توحيد العبادة وده توحيد الربوبية او الاسماء والصفات. فاما الاول على اعتبار تقسيمه باب الخبر والامر، وهو التوحيد في الصفات، فالاصل في هذا الباب ان يوصف الله عز وجل، ان يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا واثباتا. يعني ايه نفيا واثباتا؟ قولوا يعني ايه نفيا واثباتا؟ ان تثبت ما اثبته نفسه وان تنفي. انت عارفين معنى كده ايه؟ العشاء مين اللي بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Thank you.

وما كان من الأسماء المشهورة أو ما شابه ذلك مما لم يرد نص لا يلزمنا ليس من جمع الوليد بن مسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودي القضية حررناها. على العموم الموضوع الإخوانة بتاع نصح المحبين بيكلمنا عنها في المرة الماضية في عندي مجموعة نسخ الإخوة جايبينها بس بشرط الأخ اللي هياخد نسخة يقدر إن هو ينسخ منها لإخوانه نديله نسخة مجانية أهو خد نسخة بس على أساس إخوانك تدينهم. أي نعم خد ها هتدي لإخوانك منها هتجيب يعني شوية هنا ولا إيه؟ طيب خدها مش عارف دي كم نسخة واحدة بس اللي عنده كمبيوتر في واحد عنده نسخة هي كمان وعلى فكرة يعني ان شاء الله هنقول لكم على مفاجأة بس المرة الجاية يعني احد اخواننا اللي كان كاتب بحث في التعقيب على موضوع الاسماء الحسنى يعني الرجل لما سمع المحاضرات بتاع نصح المحبين وقرأ الموضوع بتأني تبين له انه كثير مما كتبه او اغلب ما كتبه لم يكن سليما وطلب ان نلقاه ان شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة في امبابه يوم الخميس. وطبعا هذا نجله وهذا الرجل هذا عالم صارخ اذا رأى الحق اتبعه وهذا يزيده علوا ومكانة وقدرا ان الشخص طالما رأى الحق زي ما ربنا قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون ايه احسنه. لان ممكن يكون واحد الصورة منقوله له غلط فيتكلم بناء على ثقته بالاخ نقل الصورة لكن لما يتحقق الموضوع فيجد انه قال كلاما يحتاج الى عبد النظر مرة اخرى فلا يثني ذلك على ان يتكلم به. وانا ذكرت في الاسطوانة بتاع نصح المحبين ان الشيخ محمد راتب النابلسي بتاع سوريا اتصل علي من سوريا وقال انا طبعت في الكتاب 3 مجلدات ولم يكن يأتي في بالي ان الاسماء اللي انا قاعد بشرح فيها من جامع الوليد بن مسلم وليست من المرفوع الرجل. وقال انا يعني رجعت عن كل هذه الاسماء ولم اثبت الا الاسم اللي ورد بنص الكتاب والسنة وتقريبا حدث مجلد كامل من 3 مجلدات وشرحهم على الاسماء على الاسماء الثابته بنفسها. والرجل اتصل بنا وعلنا انه لما يجي ان شاء الله عز وجل ممكن نجيبه معنا في المحاضره هيجي يزورنا وتسمعوا منه هذا الكلام. هذا يدل على ان الشخص مع انه عبيد على اسماء 20 سنة وما اثناه ذلك على ان ينطق بكلمه حق طالما بان المساله فيها وعلم ان طالما الاسماء توقفها على النص يبقى ما ينفعش الشخص يدخل عقله ويقعد يقول ليه. لان الباب ده هو باب من باب تصديق الخبر. يعني انا لما جاي من عندي حاجه وعشان اقول لك ده اسم ولا مش اسم ولا اذا ثبت النص ناخذه به ما ثبتش النص هتقول لي يجوز الاشتقاق دي مشكله كبيره جدا يبقى انت دخلت علق. وليه انت بقى بتنكر على الاشعريه وعلى جماعه دول لما ادخلوا عقولهم في الصفات وقالوا نثبت هذا ولا نثبت ذاك لعل القضيه تكون واضحه ان شاء الله. زاد احنا هنتكلم في القضيه المره القادمه عشان نوقف هنا نعلم على وقد علم ان طريق السلف الامه وائمتها اثبات ما اثبته الله فاثبت ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. المصطلحات دي محتاجه شرح واتمنى من اخواننا المتابعه لان اللي ما بيتابعش او بيتخلف محاضره تدخل عليه المحاضره اللي بعدها. وان شاء الله المره الجايه هتكلم بالراحه اكثر لان اخي بيقول لي انت قاعد بتتكلم بسرعه ومش محتاج نكتب وراك. جزاك الله خيرا يا شيخ رفعنا الله بك نرجو منك ان تبطئ الشرح حتى يتأثر لنا التدوين. طبعا دلوقتي اخواننا بيسجلوا المحاضرات وهيجيبوها على الاسطوانات برضه نبقى ايه اخواننا ياخدوها فممكن تسمع المحاضره مره واثنين لكن ان شاء الله هنحاول نتكلم بالراحه اكثر ونبين المساله. بعض الاسئله هنجاوب عليها كده علشان ما ناخرش اخواننا في الصلاه. بارك الله فيكم. وفي اعوانكم في الخير ومش عارف يعني رجاء جزاك الله خير نرجو من حضراتكم من حيث اداره المسجد على من حث اداره المسجد على تسجيل المحاضرات على سي دي او شرائط كاسيت لكي نتمكن من مراجعه المحاضره وفهمها جيدا. اظن اخواننا في اداره المسجد لعلهم سمعوا هذا الرجاء يعني هم عايزين تسجيل المحاضرات بحيث يجيبوها. وانا شايف قدامي اكثر من 5 او 6 ام بي 3 صغيره بيسجلوها فدي سهل نسخه على الكمبيوتر وتجيبوا منها